man, it's السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ذكرت لكم في الليلة السابقة أنني سأعيد لكم هذا الدرس، يعني في شيء من الصعوبة. وأوله قوله رحمه الله: ودرء المفاسد وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام. أحدها الضروري، والثاني حاجة، والثالث تكميل. وأنا ذكرت لكم عند الكلام على هذا أن الذين تكلموا في المقاصد ذكروا أن القسم الثالث تحسين، فتكون الأقسام ثلاثة: ضروري وحاجي وتحسين. أما التكميلي فإنه راجع إلى الأقسام الثلاثة على ما سيأتي. ثم قال رحمه الله: والضروري الأخروي، يعني الضروري الأخروي يعني في ضروري دنيا، يعني في أعمال الدنيا، وفي ضروري أعمال الآخرة. فيقول: الضروري الأخروي في الطاعات هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وترك المحرمات. فالأمور التي أمر الله بها في القرآن وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة مما يتعلق بالعبادات، هذا تجدون أنه هو ضروري. وهكذا الأمور التي حرمها الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: والحاجي هو السنن المؤكدات أو المؤكدات الشعائر الظاهرة. الحاجي هو عبارة عن جميع الرخص التي جاءت في الشريعة، جميع الرخص التي جاءت في الشريعة في أي باب من الأبواب، هذه يقال عنها انها حاجي، يعني هي نوع من انواع الحاجي. في نوع اخر من الحاجي ايضا تجدون المقصود من الحاجي هو الشيء الذي يكون فيه مشقة، يكون فيه يعني الناس في حاجة إليه، لكن ما يصل إلى درجة الضروري، لأن الضروري هو عبارة عن الجري، مثل الذي لا يستقيم امر الخلق الا به. الضروري هنا لا يستقيم امر الخلق الا به. اما الحاكم فانه يستقيم امرهم ولكن يحصل عليهم بتركه مشقه. فيكون فتكون مرتبة الحاكم انزل من درجة الضروري. واما بالنظر التحصيلي فيمكن ان يكون جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. مثل الآن الطهارات كلها جملة وتفصيلا ومثل النهي ومثل الكلام على طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة وما إلى ذلك، ومثل النهي عن أكل الأشياء المستخبثة. جميع المكروهات التي في الشريعة كلها من ذلك تحت هذا التحصيلية، وجميع المندوبات السنة في أي باب من أبواب الشريعة هذه تجدون أنها من التحصيلية. ثم قال رحمه الله: وضرورياتهم الدنيوية المآكل والمشارب والملابس والملابس، يعني قصد من هذا مثل أمور المعاملات، مثل النكاح والطلاق وما يتصل بهذا، وكذلك مثل أبواب الأشرطة وما إلى ذلك، كل هذا داخل في الضروريات الدنيوية. يقول: والتكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمساكن العاليات والحاجي منها ما توسط بين الضرورات والتكميليات. ثم قال رحمه الله: فصل في تفاوت رتب المصالح في نظرية في الشريعة في هذه النظرية هي نظرية التفاوت. الأمر تجده واحد لكن المأمور به يختلف. النهي تجدون واحد لكن المنهي عنه تجدونه مختلف. فالواحد تجدون أنه درجات، والمحرم تجدونه درجات. فإذا نظرت إلى الواجب تبدأ مثلا من الإيمان التوحيد وتنزل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والتفاوت هذا تجدون أن لها أسباب كثيرة. قد يكون التفاوت هذا من جهة الأزمنة، وقد يكون من جهة الأمكنة، وقد يكون من جهة الأثر، وقد يكون من جهة ذات الفعل أو ذات القول. أنا غرضي أن أسباب التفاوت تجدون أنها كثيرة في الشريعة. فإذا نظرنا إلى الأزمنة وجدنا مثلا رمضان، عشر ذي الحجة ويوم عرفة والاثنين والخميس، يعني الأفعال الصيام مثلا في هذه الأيام، تجد مثلا الصلاة في مكة داخل الحرم، مشتهر المسجد داخل الحرم، الصلاة في مسجد المدينة، الصلاة في المسجد الأقصى، تجدون الصلوات الخمس متفاوتة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو عفوا. ومن ناحية يعني في تفاوت من ناحية الأزمنة، وفي تفاوت من ناحية الأمكنة، وفي تفاوت من ناحية الفاعل أيضا. ناحية الفاعل الناس يختلفون، من ناحية هيئة في حال مثلا في حال الفاعل تجد الجماعة يصلون خلف الإمام، تجد اثنين متجاورين، لكن بين صلاتيهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فتجد إنسان يعني يصلي ويختلف بصلاة كاملة، ويصلي وليس له من صلاته إلا النصف إلا الثلث إلا الربع، وقد يصلي وليس له من صلاته شيء. تجدون أن يكون فيه تفاوت، فيه تفاوت بناء على تفاوت الأعمال باختلاف الأسباب تأتي المصالح والمفاسد المترتبة على العمل، تأتي المصالح المترتبة على العمل وهكذا المفاسد المترتبة على العمل. المفاسد المترتبة من عندك مثلا الشرك الأكبر، هذا منهي عنه، لكن تنزل من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، تنزل إلى الشرك الأصغر، تنزل إلى الكفر الأصغر، تنزل إلى النفاق الأصغر، تنزل إلى صغائر الذنوب، وقد يكون فيه إصرار أو ما فيه إصرار. فكما أن باب الأوامر أو باب المأمورات متفاوت، فكذلك باب المنهيات متفاوت. ويترتب على هذا التفاوت تفاوت في المصالح والتفاوت في المفاسد. وأنا سبق أني ذكرت لكم أن المصالح الشريعة لها مسارات، المسار الأول فعل المأمورات، والمسار الثاني ترك المنهيات، فترك المنهيات مصالح، وفعل المأمورات مصالح. المسار تجدون أنها أيضا تأخذ مسارين، المسار الأول ترك المأمورات بدون عذر، ترك المأمورات بدون عذر، وفعل المنهيات بدون عذر شرعي. المصالح لها طريقان، والمنافع لها طريقان. يقول رحمه الله: يقدم المصالح الى المسلم او الى الحسن والاحسن والباطل والافضل، كما تقدم المفاسد الى القبيح والاقبح والرذيء والافضل، ولكل واحده منهما رتب عاليات ودانيات ومتوسطات متساويات وغير متساويات، ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة، لأن مصالح الدنيا منقضية ومصالح الآخرة باقية إلى ما لا نهاية لها. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقول الله ألقوا، كلام معناه يؤخذ منها ما كان مبتلى به وجه الله، والباقي القوه في الارض. يعني يؤتى بها فيرضى ما كان مبتلى به وجه الله من الاخر، وما لم يبتلى به وجه الله فانه يرضى الله. ولهذا جاء في الحديث الاخر: الدنيا ملعونه ملعون بما فيها الا ذكر الله وخالق او متعبئه الخير الذي فيها. ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة لأنها خير منها وأكبر، ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الآخرة لأن مفاسد الدنيا تطهر ومفاسد الآخرة هي النار، لأنها شرف منها وأكبر. ثم قال رحمه الله: ومصالح هذا غزاتنا يقول ان الشيء الواجب افضل من المندوب، الواجب افضل من المندوب، وبما ان الواجب افضل من المندوب فمصلحه الواجب اكثر من مصلحه المندوب، ومصالح المندوب افضل من مصالح العباد. ثم قال: كما ان مفاسد التحريم اغلب يعني اشد من مفاسد الكرامه، وكما ان الواجب على مراتب والمحرم على مراتب فكذلك الواجب بالنسبه للمندوب وبالنسبه للمباح، الواجب أكثر مصلحة من المندوب والمندوب أكثر مصلحة من المباح، وهكذا بالنظر للمحرم مع الكراهة، فمفاسد المحرم أكثر من مفاسد المكروه. ثم قال رحمه الله: فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما. هو يريد الآن أن يبين ما هي مصالح الدنيا وما هي مصالح الآخرة وما هي مصالح مفاسد الدنيا وما هي مفاسد الآخرة. فقال رحمه الله: مصالح الآخرة ثواب الإيمان، يعني أن الله يدخل الإنسان الجنة ولا يخرج منها، ومعروف أن الجنة أيضا منازل الناس فيها بتفاوت، منازل الناس فيها بتفاوت، ومن فضل الله على إحسانهم أن الله يجمع بين الأب مثلا والأم وأولادهما الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فأحقنا بهم ذريتهم. فإذا كانت منزلة الأب أو الأم مرتفعة رفع الله الأولاد معهم، وإذا كانت منزلة الأولاد مرتفعة عن الأب رفع الله الأب ورفع الله الأم إلى أولادهم. مصالح الآخرة ثواب الإيمان وإذا الإيمان والقرب إليه والأنس بجوارهم والتلذذ بقربه وخطابه وتكليمه، كل هذه مصالح الآخرة. ومفاسد الآخرة: عذاب النيران وسخط الديان والحجب على الرحمن تعالى وتوبيخه ولعنه وطرده وإبعاده وخسفه وإهانته، كل هذه الأمور يعني هذه المفاسد بالنسبة لمن مات على الكفر والعياذ بالله أو على الشرك الأكبر أو على النفاق الأكبر. أما بالنظر إلى أصحاب المعاصي كبائر الذنوب هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم وطهرهم، وبعد تطهيرهم يكون مآلهم إلى النار، إلا بالنظر للشرك الأصغر فإن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن ما أن يؤخذ من حسنات صاحبه بقدر ما وقع منه من الشرك، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. ثم قال رحمه الله: ولا تبع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا إلا الشفاعة. يقول رحمه الله: هذه المصالح التي ذكرتها وهذه المفاسد التي ذكرتها، المصالح أسباب هذه الدنيا، أسبابها هي المأمورات وترك المحرمات. فإذا فعلت المأمورات وتركت المحرمات فقد أتيت بأسباب مصالح الآخرة. لكن إذا عكست، تركت المأمورات وفعلت المنهيات فقد أتيت بمفاسد الآخرة. ثم قال رحمه الله جل الشفاعة، يعني الشفاعة التي شرعها الله جل وعلا في الآخرة، لأن بهذا المناسب الإنسان إذا كان عليه سيئات بس ما تصل إلى درجة الكفر، لأن الكفر نعوذ بالله أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر إذا ما تعالى الإنسان هذا ما يكون، لكن بالنظر يحب إلى من دون ذلك، وكذلك الشرك الأصغر ما يكون كما تكبر، لكن بالنظر إلى كبائر الذنوب أن تجدون إن فيه أسباب كثيرة تكفرها. من هذه الأسباب ابتلاء الدنيات للإنسان بالدنيا، ولهذا جاء في الحديث إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبها، فقد ابتلى ببدنه في سمع في بصر في لسان في سائر جسده، ويقوم في تكفير حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، لأن جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا أصاب منه، يعني إذا أحبه أصاب منه يعني أصابه بأمور يبتليه بها، وذلك من أجل أن يلقى الله وليس عليه خطيئة. ولهذا جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقد مثلا يكون في القبر وقد يكون في مواقف القيامة، وقد يكون مثلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة أحد من الناس الذين بينهم وبينهم علاقة، لأن العلماء يشفعون والأبرار يشفعون يحصلوا يعني دار الشفاعة في الآخرة، وفوق ذلك كله رحمة الله جل وعلا. فيه أسباب كثيرة أشار إليها هنا بكلمة إلا الشفاعة. ثم قال وما قرأ بحصول مصائب القادرة ومفاسدها إلا عند الموت، يعني يقول الإنسان يستغل بها الدنيا، يصوم ويصلي يعني لا يفعل المأمورات ويترك المحرمات، لكن ما يقطع له بدخول الجنة. الرسول الله تعالى يقول النبي ما أدري ما يؤمن به ولا أعلمكم، وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا لا لتغمدني الله برحمته. فما يقطع لأحد بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا في حال الموت، لأن في حال الموت تظهر العلامات التي تدل على أن الإنسان من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. ولا قطع لحصول مصالح الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت، فإن الله لا يعلم بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذرة أو ذراع فيعمل بعمل أهل الله فيدخل النار، يعني يسبق عليه الكتاب. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذرة أو ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، وقال الله عند الذي يتألى علي اني قد غفرت له، كان الكلمه واحده، من الذي يتألى علي اني قد غفرت له واحببت عملك. وفيه امراه مؤمنه يعني ما تمنع احد من الوقوع في الفاحشه، ولها جار ينصحها ليلا ونهارا ولكنها لا تقبلني. ففي ليلة من الليالي رآها دخلت الجنة، رآها بالله في المنام، ولما أصبح طرق عليها الباب، قالت وش اللي جايك؟ لا نمتع قلت له ينصح وهي ما تعرف. قال والله أنا رأيتك البارحة دخلت الجنة فجئت بشوف يعني وش أنت سويت أنت تبكي أنت؟ قالت لا. قالت ما لا أعمل فيك؟ فقالت كان فيه قطة ولها أولاد، والبارحة ليلة باردة جدا. يقول فأخذت هذه القطة وأخذت أولادها وحملت الآلات هي وأولادها وحملت لهم طعاما. فدخلت الجنة في هذا السبب، في قصص كثيرة جدا. المهم هو أن الإنسان لا يعلم من رحمة الله ولا يستكثر العمل الذي عمله، لا تستكثر العمل الصالح لأنك قد تصابه مثل الرجل الذي عبد الله 500 سنة وقال الله له أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك، قال لا أنا عبدتك 500 سنة أدخلني بعمل. فأنزل الله ملكا يعمل موازنة بين نعمة البصر وبين عبادة 500 سنة، فرجحت نعمة البصر بعبادة 500 سنة، فقال الله له ادخلك الجنة برحمتي أو بعملك، قال لا الآن أدخلني الجنة برحمتي. فغرضي أنا للإنسان يعني إذا فرض أن عمل شيء من الذنوب ما يحصل عندي يأس، لأن الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا قلنا الله قد سلم. بعد هذا يقول رحمه الله وأما المصارف الجزء ومفاسدها فتنقسم إلى مقطوع ومظلوم، إلى مقطوع ومظلوم ومظلوم. يقول أن مصارف الدنيا يدركها الإنسان، يدركها الإنسان ثم بحسب التجارب، لكن أنتم تعلمون أن الأفعال والأقوال التي يعملها الإنسان أنها أسباب، لكن هل تتوقف عليها سبباتها التي هي المخالص؟ لا ما يمكن أبدا، ما يمكن يقع الإنسان. الإنسان يخرج من بيته بسبب مثلا للحج ويحكم على الحاله في الطريق، ما يمشي ما يكمل الحج، وقد يكمل الحج يخرج من بيته يبيع ويشتري مثل الان حركه الاسهم، واحد الايام في حركه واحده خسر 900 مليون، يعني هي مضاعفة. فتجدون أن مصالح الدنيا مصالح الدنيا منها شيء تحمل، مثل الآن الأشياء الجبلية، مثل الآن كونك تشرب تحس بالرجل، وكونك تأكل تحس بالشبع، فإحساسك بالرجل وإحساسك بالشبع هذه مصالح دنيوية، لكن هذه أمور جبلية ضرورية، فهذه مقطوع بها. فالمقصود أن الأسباب تتاثر اما ان تبقى قمرا واما ان تبقى ظنا واما ان تكون موهوما بمعنى انك تظن انها تتوقع انها ترى ولكن ما يحصل لا ترى. واما مصادر كل يوم وتاسيسها تنقسم الى منطوق ومرموق امكنه ذلك الجهل والشبه والغيب والعطش والعري والانتساء. الجوع والشبع هذان بالذات، الغي والعطش بالذات، والعري والانتساء بالذات، والسلامه والعافيه والاسقاء والاوجاع الى اخره. تجد الجانب يعني لكن الشيء ولكن الغدر والخوف والأمن والضغط والغنى والإلهة الملائكة والمشاكل والإلهة والمنافس والمسائل والمواكب والخسران والسائل المصائب والمواكب والأسرة والمصائب والآخرة ومفازتها إلا الشر. يعني هذا مثلا ما تدري أن هذا يكون لك فيه الأجر إلا من جهة الشر، ولا تدري أن هذا الشيء يكون فيه الذنب إلا من جهة الشر. لكن مصائب الدنيا ومفازتها ذلك ما ذكرت لكم يعني بحسب التجارب التي تفعلها الإنسان، وشرح مصائب الدنيا ومفازتها التجارب والأجل. هذا هو انتهى هذا الدرس، ونقف على هذا الدرس على فصل فيما جبنا عليه المصائب والمفاسد. شكر الله لما عليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يدخل في العقوق المنهي عن عدم احترام العلماء؟ الجواب النفوس، نفوس بني آدم منها نفوس تثمر ثمرات طيبة، ومنها نفوس تثمر ثمار رديئة وإلا خبيثة. بعض الناس تكون نفسه يعني تسمى بعدوانية، ومعنى كونها عدوانية من نفسه ما ترتاح إلا إذا كان يشتغل في أذى الناس، سواء كان الأذى بالقوة أو كان الأذى بالفعل. لا ينبسط لأن يكاد يتكلم بالناس ولا يؤذيهم بالفعل. هذا السؤال الذي سألنا عنه الآن صاحبه من هذا النوع. وإلا إذا جلست أنت الآن بمجلس وصرت تتكلم بالناس تتكلم فيهم، أي فائدة تستفيدها أنت وأي فائدة يستفيدها المجتمع؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما هي منزلتك أنت من منزلة الشخص الذي تتكلم فيه؟ أنا ذكرتكم فيما سبق، كنت في الحرام، قال لي واحد مش رأيك بشيء الإسلام، كيف طيب أنت الآن في القرن الخامس عشر وشيخ الإسلام مثلا توفي؟ شيخ الإسلام مؤلفة شاهدة الله، وأنت الآن مش قتلت من المسلمين علشان أنك أنت تبي تدري شيخ الإسلام في توفي، مش حضرتك أنت؟ وذلك مش رأيك بالعز بن عبد السلام صاحب الكتاب هذا؟ ثالث يقول مش رأيك بالشيخ وماشي. يعني هذه فتنة يفتتن فيها الإنسان بما أن الإنسان تكون له منزلة في الجنة لا ينالها إلا على من تصيبه، قد تكون له منزلة في النار لا ينالها إلا على عمل يعمله. فالإنسان ما يحب نفسا يربي نفسه على الكلام في أقرار الناس بصرف النظر عن كون شخص غني فقير عالم جاهل كبير إلى آخره. ثم إن الإنسان عندما يقرب لسانه على صفة يعتاد هذه الصفة لأن التربية لها تأثير من ناحية الإنسان الشخص. أفضل أن تكون مثل واحد ضرب أباه ضربا مبرحا أبوها يشتكي حولت إلى القاضي، القاضي ذكي ما أخذ القضية على ظاهرها. سأل الأب قال ابنك هذا وش الشرط اللي أنت جعلته فيه؟ قال والله هذا يسقي عندي المزرعة على بقر، يعني يسق بقر ثيران، يعطيه هو ضربك على أساس أنه يولد الثيران ويحسب أنك واحد منه. فالتربية ولهذا ما تنفع كثير من الناس ما ينتبه لا لتربية نفسه ولا لتربية من تحت يده. التربية هذه لها تأثير عظيم، فتأثير بتربية الإنسان مثلا على سماع الكلام، تربية الإنسان على سماع القرآن، تربية الإنسان مثلا على أنه إذا جلس قام يستعرض الناس فلان فيه وفلان فيه وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وبعض الناس مجالس يستجد أنها مملوءة بالذكر. فغرضي أنا أن الإنسان يعني يحرص بقدر الاستطاعة أن ما يتلفظ بشيء يسأله الله عنه. نعم. جزاك الله خير. وهذا سائل يقول هل يشفع الأنبياء لأممهم أم أن الشفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بين شفاعة النبي وشفاعة الشهيد في أهل بيته؟ الشفاعة سبب من الأسباب، الشفاعة سبب من الأسباب ولها شفاعة إذن الله للشافع ولواه عن المشروع. وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب منزلته، ولهذا هي كلام كثير لا تسمع. ولهذا من أعظم شفاعة الرسول أنه إذا تبرأ جميع الرسل كل آدم آدم ونور وإبراهيم وموسى وعيسى يتبرؤون من الشفاعة للخلق في أن يحاسب على الله، لأنه يقول وهم ما يقتنع إلى رسول الله عليه وسلم حديث الشفاعة معروفة، فيشفع ويأذن الله له فيحاسبهم. وقل الذين أيضا يشفعوا لأهل البلاد أهل من دخول الجنة، المقصود له شفاعات ما ليست بغيره، المقصود أن الشفاعة تبع لكن الشافع هذا يختلف، يعني يختلف عندنا مكان الشيء اللي يشفع فيه نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يقول هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟ هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟ وش هالسؤال؟ وش النفقات الأخرى؟ الإنسان عليه نفقات واجبة على زوجته لأمه لأبيه لأولاده، هذه نفقة واجبة ما في إشكال، لكن إذا أراد أن يتفضل على أحد منهم فهذا واجب عن جميع، لأن تركيب السؤال مو صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا، ولعلنا نختم بهذا السؤال. هل الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضربوا دماء الله ينسخ الآية الكريمة ينسخ الآية ضرب النساء في حالة نشوزهن؟ يعني عندك استعداد لتضرب ولا عندك استعداد لتضرب ليش السؤال؟ هذا يا أخي ثابت في القرآن، وإن شفتم شقاقا بينهما وإن امرأة خافت من مالها نشوزا أو فراقا إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا الموضوع. لكن بعض الرجال تجدون أن يثبت شخصية أمام زوجها بأي طريقة؟ طريقة الأولى طريقة الله، تقول الله تقول إن زوجي يمدد يدي ورجلي ويجعلني في الشمس ويضربني ويضحك. إذا جاء من العدل تبنى مش أمريكا وأتشفى فيه. إذا خالف العدل محجبوه بهذا الأدب فيه يفضل على زوجه. فكثير من النساء تشكو من سوء معاملة الزوج وهو يريد أن يعني يكون رجل في الزوج. الثاني الأمر الثاني مسألة الطلاق، تجد أنه أي أتفه شيء يطلق علشان أنه يثبت رجولته عند زوجته. في واحد كان يسبح في الحمام ومع الفوطة وقال الزوجة أعطيني الفوطة الفلانية، قال تكريس الفوطة إذا عندك كون يا عم النتيجة ما خرج من الحمام إلا وقد طلقها بسبب الفوطة. شخص آخر عنده أربع زوجات، اختلف هو الى زوجه واشتد هذا طلبها، جت زوجته مائي من الثلاث الباقيات توقعها طلقها، جت الثالثه الرابعه شاور نصيحه سمعته من زوجه الجار وتكلمت عليه ورفعت الصوت عليه وقالها ما انت طالب اذا رضي زوجك. لما جاء الزوج جوله عن الفشل في البيت قال مخلوق قال مشريك قالت هذا اللي حقه وقال لقد امضيت وطلقت. فانا ارضي ان فيه حقيقه يعني يمكن ان لو يعمل احصائيه فيما يقع من اليوم واحد من الطلاق كان كذا ما يجيب الى الاسئله ما يحصل في البال ابدا. واذا حدث الى السبب من اتفه ما يكون، لكن الرجل موضوع الوضع ضعفه عند المرأة، والمرأة إذا قال غير كذا قالت عشر. أنا أرضي أن الأمور هذه الإنسان هذا لا يقول ما يقول به الجرأة إلى هذه الدرجة. نعم. شكرا لأخوان الله. يقول سبق الوعد منكم لأبنائكم أحسن الله إليكم بورقة في طريقة دراسة القرآن. الطريقة هذه تتكون من الأمور الآتية: الأمر الأول هو تحديد آيات الموضوع الواحد، لأن مثل سورة البقرة وسورة آل عمران تجدون أنها مقسمة إلى موضوعات، مقسمة إلى موضوعات، فأنت تحدد آيات الموضوع الواحد بالحكم، بعد هذا تعرف معاني المفردات. وفي كتب غريبة القرآن ممكن أنك تشتري منها، ثم تعرف سبب النزول، ثم تعرف هل هذه الآيات دخلها الناس أم لا، فإن هذه الجمل وهذا المسمى من المناسبات، ثم تعرف المعنى العام للآيات، ثم تعرف المشكلات اللغوية، لأن القرآن فيه آيات تستدعي على الإنسان إذا أراد أن يحفظ، مثل وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك فيه مواخر، مثل ما أهل به لغير الله ما أهل لغير الله فيه، وفي كتب في كتب خاصة بهذا النوع، يعني حفظ الآيات المتشابهات، الآيات التي يشبه بعضها بعضا يدل على أنها قرآنية مختلفة. ثم بعد ذلك تعرف المتشابه المعنوي، يعني فيها آيات القرآن تشتبه على بعض الخير من جهة فهمها. فمن ذلك القول جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، مع قوله جل وعلا وربكم إنهم مسؤولون، مثل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني فيه ما يدل على نفي السؤال وفيه ما يدل على إثبات السؤال. فيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع في منشأة القرآن، ومن أحسن هذه الكتب كتاب الاسم داخل القرآن في منشأة القرآن، كتاب اسم درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب تكفي هذا القراءة حياه الكتاب، في كتب كثيرة مؤلفة وفي مؤلفة في هذا الموضوع ومن كافية التي تشتريها. بعد هذه المراحل كلها تحفظ الآيات بحسب قوة الحفظ لديهم، إذا كانت من الناس اللي ما يحفظها إلا إذا كان مرة 50 مرة 60 مرة أو أكثر من ذلك، لا أعرف حالة الإنسان، هذه هي الطريقة. يقول كتب الأصول المرجعية كثيرة، ولكل كتاب المزايا، ونرجو من فضيلتكم الإشارة إلى أجمع الكتب وأمدحها في هذا الفن لمن يريد البحث والدراسة. أنا كل ما سألني عن هذا الموضوع أنا أقول إن الشخص اللي يكون الاتجاه إلى دراسة الأصول يكون مسألة ما يقول أنا أدرس هذا الكتاب وأكون قد استوعبت هذا الفن. كثير من الكتب تجد فيها ما لا تجد في الآخر. أنا كان في ذهني مثلا مشكلة علي من قديم، ولا رأيت في الكتب التي قرأتها ودرستها، ولكن ما رأيت فيها شيء أبعد عن هذا الموضوع. وقلت لواحد من العلماء، قلت له السؤال، يمكن هذا عندي إشكال فيه من قديم، وقلت إنك جزاك الله خير، قال إن شاء الله أشوفك الآن يعني نتناقش فيه. سبحان الله العظيم، كان في بعض الطلاب يقرأون علي في بعض الكتب، فما شعرت إلا أن الطالب يقرأ القرآن عن نفس الإشكال الذي عندي. فغرضي أنا أن الواحد ما يقتصر على كتاب واحد من الكتب، لكن يدرس المسائل مسألة مسألة، مع ان العلم هذا يعني يحتاج الى فتره طويله، لان قبل مثلا الانسان يقول والله انا ابي كتاب اجتهد فيه شهر وشهرين ولا سنه ولا لا، هذا من جهه، من جهه اخرى قيمه علم الاصول هو يعني استخدامه من ناحيه الاستنباط من القران والسنه، هذا من جهه، ومن جهة ثانية رد الفرق المستحضر من القرآن ومن السنة، الفرق المستحضر رده إلى الأدلة على أكثر القرآن. وهذا يقول ما الفرق بين قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاستماع، هنا قاعدة في إذا قرب الاحتمال قرب الاستدلال. هذه قاعدة. القاعدة الثانية ترك الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. ينزل منزلة العموم في المقام. القاعدة في الأهم فيه الأهم الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب ولا يستفسر. وتكون هذه المسألة يتفرع عنها مسائل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفسر. هذه هي التي يقول بها العلماء ترك الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. أبدل يوم الله الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة. هذا السبب هو من الخلق، يعني هو من الشخص، يعني هل هذا يعني السبب من جهة؟ وعند الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام بدون استفسار، يعني بدون سبب. يعني هل قال هذا الكلام لما قال لن يتصدق على هذا الكلام؟ هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سبب او بسبب؟ الجواب جاء بسبب، والسبب هو ظهور هذا الرجل الذي فاته الصلاه. لكن يبقى عندنا الآن، يبقى عندنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له انتظر حتى يأتي من يتصدق عليه. وبناء على ذلك إذا دخلت المسجد ووجدت شخصا منفردا يصلي فلا مانع من أن تدخل معه ويقوي نيته من كونه إماما، من كونه منفردا إلى كونه إماما. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم كن إماما، يعني المنفرد هذا ما يقول كن إماما، ولا قال الشخص الذي سيتصدر عليه كن إماما. فأخذوا من هذا جواب إذا المتلف بالمتلف. أنا أرغب أن العلماء أخذوا منها جملة من الأحكام، فهذا الذي يقال فيه ترك الاستفسار في ترك الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. أما إذا تطرق الاحتمال فقال الاستدلال هذا بالأدلة التي جاءت الإله ليس لها سبب، جاء دليل من الرعاة يحكم المعنيين أو أذانا، لكن ما السبب؟ جاء أذان عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي بعده علماء الرسول في باب الإجمال، وذكروا ما يعني الأشياء التي تتعلق بناحية البيان. فهنا قاعدة مختلفة الآن كما بينت لكم. هذا يقول يتكلم على المظاهر. شوف يا أخي، الشريعة لها جانبان، الجانب الأول نظري والجانب الثاني تطبيقي، والتطبيقي هذا لا يمكن إلا على الجزئية. فإذا وقعت المسألة عند ذلك ينظر فيها. هذه المسألة لم تكون مصلحة محضة ومسألة محضة أو مشتملة على مصلحة ومفسدة والمصلحة الأرض، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة والمفسدة الأرض، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويتان. وهذه الصورة الخامسة، هذه هي التي يقول بها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المفاسد. وقد تكون الواقعة مشتملة على أمر عقيم لا بد من تكوين إحداهما. لكن نقول قد تكون بالأخذ بشيئين مفيد. وإذا لا يأتي الواقع محتمدة هي أشتد لديه لا بد من أرتكاء إحداهما فأنك تنظر إذا لا يأتي مسجد الواقع ومسجدة المرجوة هم في مسجدة المرجوة بتجنب مسجدة الواقع. وإذا كانت مسجدة ذلك تزال لديه ولا بد من ارتكاء الاحداث فانت مخير بذلك. هذه الفكره صور لا يخرج عنها واقعه من الامور التي تقع سواء وقعت الجبار او وقعت المجتمع. فاذا وقعت المجتمع فانك تنظر بها على اي مرتبه من هذه المراتب الفكره. هذا هو الجانب التوقيعي. اما الجانب النظري فهذا معروف. جاء في القرآن أيضا يسألونك عن الشر والعجر يقول فيه مائد كبير من الملائكة للأسوأ ابن أمة أكبر من أهل الإيمان. لكن الاستدلال بالكلية لا تكون استدلالا أكبر. جاء في سورة الراس يقول يا رب الله على العبد الناصي بن سلمان السؤال هذه موجودة مثل الآن المبتدعة الذين يعتقدون بالله يقولون الله فيها ما أنزل الله بها من سلطان تقول هذه البدعة مثل ما يحمله بعض الصوفية وما إلى ذلك. وقد يكون مثلا مثل ما جاء الحديث كم من قال الى القران والقران يلعنه يعني تجد ان يقرا القران ولا يكون يحاربه ولا يقرا دونيا ولا قويا تكلم يا اخي. ما هو قول الزهد والقران في كتاب الزهد الامام احمد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من الدنيا يحبك الله ولا تدري ما عند الناس يحبك الناس. لكن الكلام التطبيق او بكلام كلام في التطبيق العملي في رجل كان يخطب بالفرح ويرفع الناس على الصدقه والصلاه قال يدعو ربنا طوال عمل المسجد ثم يذم اولاء الخير ويأكل الأمور ما تفتح عن حطب الشارع وكل من مر من الناس كان يتمر يوم جاء أبوه إلى البلد وأخذ عند الصحن ويقرر عن الناس جاء لي وراء فرقوا فيه قال والله أنا سمعت كتير تحت على الصدقة جبت هذا عند الصدقة قالوا أنا أقول هذا كلام من الناس مو كلام من الناس. فأنا غرضي أن الزهد بالحقيقة هو من ناحية التطبيق ما هو من ناحية الكلام. وهذا يقول ما هي الوسائل؟ الوسائل لمحبة الله ورسول الله ولا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني قصد أنك أديت الفرائض كلها ثم ارتقيت إلى النوافل. نوافل الذكر، نوافل الصلاة، نوافل القرآن، نوافل الصدقات إلى غير ذلك. وهذا يقول لا يمس القرآن إلا ظاهر، يا أخي ظاهر من الحدث الأكبر والأصغر. وهذا يقول أن يبي يلمس ساعة مطلية بالذهب، ما يجوز يا أخي. السؤال هذا يقول الحمد لله تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. من قاله مرة واحدة سخر الله له 70,000 ملك. أخي هذا من الأحاديث الموضوعة. منذ إيش؟ مرة تأخر في صلاة المغرب واشتغل بشغل بسيط ولم أصليها بدون أي عذر، ما صليتها أبدا بدون أي عذر، فما الحكم؟ يعني تركتها نهائيا ولا أخرتها عن وقتها؟ لا أدري. لا، السؤال هذا يدل على أنك تركتها. لا يجوز للإنسان إذا كنت تركتها ولو بعد لها سنة أو أكثر فإنك تقضيها الآن وتستغفر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص؟